أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعادنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الصاد. وصلنا إلى قصة داود عليه السلام عند من لا ينزه الأنبياء عليهم السلام من المعاصي. تحدثنا أمس عن قصته عند أهل بيت رسول الله وكيف أنهم ينزهوا الأنبياء عن المعاصي. واليوم نورد ما يذكره الآخرون. قال رحمه الله: أما ما يرويه القصاص في قصة داود عليه السلام أنه بعث أوريا وقدمه على التابوت، وكان من يتقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع أو يستشهد، فقدمه ففتح الله على يديه وسلم، فرده أخرى وثالثة حتى قتل، فأتى خبره لمقتله فلم يحزن كما كان يحزن على سائر الشهداء، وتزوج امرأته فباطل قطعا. قال هذا الكلام كله كذب. والدليل على بطلانه ما رواه سعيد بن المسيب والحارث الأعور أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من حدثكم بحديث داود على ما رواه القصاص جلدته 160، وهو حد الفرئة على الأنبياء. ومما يدل أيضا على فساد ما حكوه ونسبوه إلى نبي الله في امرأة أوريا وتحيله في قتله وجوه. الأول، هذا أدلة على فساد هذا الكلام. الأول أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفزق الناس وأشدهم فجورا لاستنكف منها. والرجل الحشوي الخبيث الذي يقرر تلك القصة لو نسبت إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه. لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه، وربما لعن من نسبه إليها. وإذا كان الأمر كذلك كيف يليق بالعاقل نسبة النبي المعصوم إليه؟ الثاني أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين: السعي في قتل رجل المسلم بغير حق، وإلى الطمع في زوجته. أما الأول فأمر منكر. قال صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. وأما الثاني فمنكر عظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وإن أوريا لم يسلم من داود لا في نفسه ولا في منكوحه. الثالث أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذلك، قبل ذكر هذه القصة، بالصفات المذكورة، ووصفه أيضا بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة. وكل هذه الصفات تنافي كونه عليه السلام موصوفا بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح. ذكر هذا الوجوه بعض المحققين. قال: ولا بأس بإعادة هذه الصفات للمبالغة في البيان فنقول: أما الصفة الأولى فهي أنه تعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بداود عليه السلام في المصابرة على المكاره. ولو قلنا أن داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعى في إراقة دم مسلم لغرض شهوته، فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن يأمر محمد أفضل الرسل بأن يقتدي بداود في الصبر على طاعة الله؟ وأما الصفة الثانية وهو أنه وصفه بكونه عبدا له، وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملا في موقف العبودية، تاما في القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن المحظورات. ولو قلنا أن داود اشتغل بتلك الأعمال الباطلة فحينئذ ما كان داود كاملا في عبوديته لله تعالى، بل كان كاملا في طاعة الهوى والشهوة. وأما الصفة الثالثة فهو قوله: ذا الأيدي، أي ذا القوة. ولا شك أن المراد منه القوة في الدين، لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار، ولا معنى للقوة في الدين إلا القوة الكاملة على أداء الواجبات والاجتناب عن المحظورات. فأي قوة لمن لا يملك نفسه عن القتل والرغبة في زوجة المسلم؟ الصفة الرابعة كونه أوابا كثير الرجوع إلى الله تعالى، وكيف يليق هذا بمن يكون قلبه مشغولا بالقتل والفجور؟ الصفة الخامسة قوله: إنا سخرنا الجبال معه، أفترى أنه سخرت له الجبال ليتخذه وسيلة إلى القتل والفجور؟ والصفة السادسة قوله هو الطير محشورة، وقيل أنه كان محرما عليه صيد شيء من الطير، وكيف يعقل أن يكون الطير آمنا منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على زوجه ومنكوحه؟ الصفة السابعة قوله وشددنا ملكه، ومحالا يكون المراد أنه تعالى شد ملكه بأسباب الدنيا، فالمراد أنه شد ملكه بما يقوي الدين ويكمل أسباب سعادة الآخرة، والمراد منه تشديد ملكه في الدين والدنيا. ومن لا يملك نفسه عن القتل والفجور وكيف يليق به ذلك؟ الصفة الثامنة قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علما وعملا. وكيف يجوز أن يقول الله تعالى إنا آتيناه الحكمة وفصل الخطاب مع إصراره على ما يستنكف عنه أخبة الشطار عن مزاحمة أخلص أصحابه في الزوج والمنكوح؟ فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحة عن تلك الأكاذيب. وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهي عشر. أولها قوله تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، تركنا عدد ما ذكره من الصفات الأخرى لطولها. ثم قال فإن قال قائل إن كثير من أكابر المحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة فكيف الحال فيها؟ قال هذه القصة وردت بهذا الشكل، بشكل عدم تنزيه نبي الله داود عليه السلام وبأنها احتال وإنه فعل وفعل وفعل. قال والجواب الحقيقي أنه لما وقع التعارض بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الآحاد كان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى. قال وزاد الرازي مكان الفراغ الذي تركناه في الأصل قوله وإضافة الأصل براءة الذمة، وإضافة لما تعارض دليل التحريم والتحليل كان التحريم أولى، وإضافة طريقة الاحتياط توجب ترجيح قولنا، وإضافة نحن نعلم بالضرورة أن بتقدير هذه الواقعة لا يقول الله لنا يوم القيامة لما لم تسعوا في تشهير الواقعة، وأما بتقدير كونها باطلة فإن علينا في ذكرها أعظم العقاب. وإضافة قال عليه السلام إذا علمت مثل هذه الشمس فاشهد، وها هنا لم يحصل العلم ولا الظن في صحة هذه الحكاية، بل الدلائل القاهرة التي ذكرناها قائمة فوجب ألا تجوز الشهادة بها. نعم. قال والجواب الحقيقي أنه لما وقع التعارض بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الآحاد كان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى. وأيضا كل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول، فللأكثرون المحبون والمحققون منهم يردونه ويحكمون عليه بالكذب والفساد، وإذا تعارضت أقوال المفسرين والمحدثين فيه تساقطت وبقي الرجوع فيه إلى الدلائل التي ذكرناها. ثم قال أما الاحتمال الثاني وهو أن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيرة ولا يوجب حصول الكبيرة، فنقول في كيفية هذه القصة على هذا التقدير وجوه. الأول أن هذه المرأة خطبها أوريا فأجابوه، ثم خطبها داود فآثره أهلها، فكان ذنبها أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه. ثم حكى الوجه الثاني وهو كقول الهادي عليه السلام الذي مر ذكره بلا مجرد أمنية. ثم حكى الثالث وهو الذي مر ذكره عن حسين بن القاسم قبل الإمام الهادي عليه السلام، ومعنى قوله تعالى وإن له عندنا أي في ضماننا أو في دارنا لزلفى أي درجة رفيعة وقربة. ثم قال وحسن مآب أي حسن مرجع في الآخرة وانقلاب من النعيم الكريم والثواب. وعلم أنه تعالى لما تمم الكلام في شرح تلك القصة أردفها ببيان أن الله تعالى فوض إلى داود خلافة الأرض، فقال سبحانه وتعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، وهذا من أقوى الدلائل على فساد القول المشهور في تلك القصة، لأن من البعيد جدا أن يوصف الرجل بكونه ساعيا في سفك دماء المسلمين، راغبا في انتزاع أزواجهم منهم، ثم يذكر عقيبه أو يذكر عقيبه أن الله تعالى قوض أمر خلافة الأرض إليه. بعيد كل البعد. ثم في معنى كونه خليفة قولان، قال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه أنه جعله خلفا وعوضا من أسلافه الطاهرين الماضين الأولين من الرسل من الرسل الخالين، وقيل معناه استخلفناك على الملك وملكناك فيها خليفة من الله تدبر أمر عباده، ثم وهو مجاز وتمثيل من يستخلفه بعض السلاطين على بعض ويملكه عليها وهو نعم. ثم قال تعالى فالحكم تحكم بين الناس بالحق أي بالعدل، ولا تتبع الهوى هوى نفسك في قضائك وغيره مما تصرف فيه من أسباب الدين والدنيا فيضلك الهوى عن سبيل الله أي عن طريقه، لأن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله، لأن الهوى يدعو إلى الاستغراق في اللذات والانهماك في الشهوات، وذلك يمنع من الاشتغال بالطاعات التي هي الباقيات الصالحات، لأنهما حالتان متضادتان، فبقدر ما يزداد أحدهما ينقص الآخر، وسبيل الله دلائل العقل والشرع. وهذا يدل على أن على المدعي للخلافة المتسمي بها أن يلتزم هذين الأمرين، الحكم بين الناس بالحق ومخالفة هواء النفس، هذا من يريد أن يكون حاكم بين الناس. ثم قال تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أي بسبب نسيانهم له، أي تركوا العمل له واطرحوه، وقيل التقدير لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا أي تركوا من القضاء بالحد والمخالفة هو النفس. ثم قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من الخلائق باطلا أي خلقا باطلا لا لغرض وحكمة، أي ما خلقناهما وما بينهما للعبث واللعب، بل لمنافع العباد كما ترى، وليعتبر فيها ذو النظر مما يرى من العبر. قال في التجديد المراد عدم الجزاء والثواب والعقاب، إذ لو لم يكن جزاء لكان خلق المكلفين والحيوانات باطلا لأنها لم تصل إليها أعواضها ولا جزاؤها في الدنيا، فيجب العبث فيجب البعث، وخلق الجماد لا يحسن إلا لنفع الحيوان، والمراد أن إنكارهم البعث مؤد إلى أن خلق إلى أن خلقها باطل وعبث. ثم قال ذلك أي خلقهما باطلا ظن الذين كفروا أي مظنونهم، جعلوا كأنهم يظنون ذلك لتكذيبهم بالبعث الذي خلق له العالم، فكأن خلقها هذا عبث وباطل. ثم قال فويل للذين كفروا من النار أي هلاك لهم فيها. ولما بين الله تعالى على سبيل الإجمال أن إنكار الحشر والنشر يوجب الشك في حكمة الله تعالى، بين ذلك على سبيل التفصيل، فقال سبحانه ألم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فهذا مقرر لذلك، وأم في أم نجعل الذين آمنوا وأم نجعل المتقين بمعنى بل، وهمزة الاستفهام هو للإنكار أي لو بطل الجزاء كما يقول الكافرون لاستوت عند الله أحوال من أصلح وأفسد واتقى وفجر ومن سوى بينهما كان سفيها ولم يكن حكيما تعالى الله عن ذلك. نصلي أن الآية أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، مستحيل. وقال مقاتل قال كفار قريش للمؤمنين إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون، فنزلت ثم قال سبحانه كتاب أي هذا كتاب يريد القرآن أنزلناه إليك مبارك كثير المنافع في أمور الدين ليتدبروا آياته أي أنزلناه ليتدبروا آياته أي ليتفكروا فيها، والتدبر النظر في أدبار الشيء وما يتعقبه، فإذا تدبروها علموا صحتها وتصديق الرسول. ثم قال: وليتذكر أولو الألباب، أي ليتعظ بما فيه أولو العقول. قال الرازي وفي تقرير نظم هذه الآيات: فنقول لسائل أن يسأل فيقول: إن الله تعالى حكى في أول السورة عن المستهزئين من الكفار أنهم بالغوا في إنكار البعث. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، وسواراتنا، وفرج همومنا، وغمومنا، وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من خلقك مخرجا، وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واغفر ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم انا على طاعتك، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يتبعون القول ويتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.